القاهرة. للماضي سحره ومذاقه، وحينما تفكو النفس لاستعادته نعود بكم عبر أمواج الأثير لنعيش معا في تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. سهرة من إعداد وتقديم مشيرة كامل. صديقي المستمع، في يوم 14 أكتوبر سنة 1955 سجل الإذاعي القدير طاهر أبو زيد حلقة من برنامجه الشهير جرب حظك. ضيفة الحلقة الفنانة القديرة أمينة رزق، لكن هنسمع قبلها ضيف آخر مر بتجربة قاسية جدا وفي نفس الوقت مفيدة جدا. تعالوا نسمع مع بعض برنامج جرب حظك. جرب حظك. الفارس اللي قدامنا دلوقتي شاب زي ما انتم شايفين كله صحه وحيويه، وكان ممكن يكون حاجه مهمه في المجتمع، لكن ابتلي بداء خطير هو القمار، وبعد كذا سنه في القمار تحول الى شيء ضايع شاذ مهلهل واصبح مثل من الامثله. تسمح تقدم لنا نفسك؟ محمد سامي عبد الرحمن الشهير بحوده. محمد سامي عبد الرحمن الشهير بحوده. انت سنك كم سنه دلوقتي؟ عندي حاجه بتاع 30 سنه. شغلتك ايه دلوقتي؟ ولا حاجه. طب انت ازاي بدات تلعب قمار اول مره، وكانت امتى، سنه كام؟ اول مره ده كان تقريبا كان عندي سن 10 سنين، وكنت لسه في المدرسه، وكان طريق مدرسه من الازهر وكنت بفوز على الجماعه البكاشه اللي بيلعبوا جزء فرد وبراويز وبلياردة، وكنت بلعب بالملالين اللي باخدها من البيت. فاول مره كسبت حاجه بتاعه 15 قرش اول ما لعبت قمار. ايوه 15 قرش ده كان مبلغ جسيم في الوقت دوت. ما قدرتش تقاوم غية القمار ابدا في الفتره دي كلها؟ لا. ما حاولتش تقف ضد نفسك؟ لا يعني ما حاولتش ولا مره من المرات. ما حاولتش ليه؟ لان ما صادفنيش مره عقبه علشان هي توقفني. العقبه دي مثلا ان انا ما الاقيش خالص. انما كنت باستمرار بلاقي. يعني كنت باستمرار انا بلاقي حياتك يعني في الفتره دي ما كنتش ادرك اذا كنت مبسوط من حياتي او لا. انما في الحاله اللي انا فيها حاليا دلوقتي مش مبسوط من حياتي. كنت مندفع يعني في الايام دي؟ كنت ماشي في الطريق بقوه اندفاع جامده قوي بقى. وما اتظبطتش ولا مره ولا رحت السجن؟ رحت السجن مره بس ماشي في القمار. امال في ايه؟ في السرقه. حاجه جميله. سرقت ايه؟ كنت سرقت مره شقه. سرقت شقة؟ وده برضو بسبب القمار؟ كان بسبب القمار برضو. مع العموم حياة الجريمة بتكمل بعضها يعني. هي كلها قمار يقود الى السرقة يقود الى غيرها من الجرائم يعني. واخدت قد ايه؟ خدت فيها 6 أشهر. ما عملتش حوادث اجرامية غير دي؟ عملت كتير بس ما ظبطتش. طب كويس، انا اشكرك على صراحتك يعني. كنت بتسرق ايه؟ كنت في الحصة اللي ظبطت فيها سرقت شقة. لا يعني اللي ما ظبطتش فيها. ودي ما ظبطتش بقى خلاص عدت. ما تعرفش تقولها يعني؟ انت عارف ان لاعب القمار بيبقى مصاب دايما بالنرفزه؟ دي تملي باستمرار. واعصابه زي خيط العنكبوت. تملي اعصابه منهاره. اعصابه منهاره. ما عندوش قدره على التركيز في اي حاجه من الحاجات. لا. يتعرض لامراض عقليه؟ الجنان. يعني احيانا بيبقى خساره كبيره بتدفعه للجنان. او للانتحار. او الانتحار. بيبقى مصاب بالقلق الدائم يعني. مهزوز. تملي باستمرار. بتقول لي يعلم التشاؤم والتفاؤل. ده تملي بقى. الانسان بيبقى بيه لا بتتشائم وتتفائل. انا بتشائم باستمرار. تفاؤل ما قالش ابدا؟ لا يا ساتر يا رب. طب بتتشائم من ايه؟ اي حاجه. مثلا انا قاعد بلعب وجاتني بصه وكسبتها وجا واحد قاعد جنبي منه وخسرت البصه اللي بعد منه. اتشائم منه اقول له قوم. طب رايح العب قمار مثلا. ايوه وركبت ترمات 13 وكنت كسبان في محل تاني ورحت المحل ده خسرت مش حركه 13 ده تاني ابدا. طب في بيتك او في حياتك العامه يعني لو قمت من النوم الصبح مثلا ومراتي صبحت عليا ورحت خسرت في اليوم ده مش هقوم من النوم الصبح ابص في الشاشه تاني. امال يعني مراتك تعمل ايه يعني؟ انت متجوز؟ لا حاليا مش متجوز. كنت متجوز قبل كده؟ كنت متجوز قبل كده. وما نفعتش جوازتك ليه؟ اسمح لي اسالك. بعت العفش بتاع البيت. يعني ما لقيتش عليها. كانت ضحيه يعني. تقدر تحكي لنا بعض المقاس اللي حصلت قدامك من القمار؟ واحد يكون بيلعب قمار ومع قرشين ومحتاجهم وبعد ما اخسرهم يروح قايم كده انا غلطان بلعب قمار ليه؟ ما انا اكسر ضرب الجزمه واروح الاقي الجزمه من رجله ويفضل يضرب نفسه بيه. امال لعبه البسكوته دي ايه؟ لعبه البسكوته دي اوانطه. ازاي؟ يعني هو فرق بين النصب والاوانطه؟ في فرق كبير قوي. النصاب حاجه الاوانطه. ايوه عايز اشرح لنا الحكايه دي. الاوانطاجي دوت ما يعني ما بياخد بالفلوس من العالم بالحسنى. ما بيخسرش حد انه ياخد منه. انما النصاب بقى غنى عليك الصوانه واقول لك في حاجه فلانيه وابيعها لك واشتريها لك وبتاع واخد منك قرشين ادكهم في جيب ولا جايب لك ولا ودي لك. قصدك تقول ان هي بقى معرض مثلا لعمل محضر. النصاب دوت معرض للسجن وللتهمه اللي ترتكبها النصاب. ايه رايك او اقتراحاتك لعلاج مشكله القمار؟ هقول لسيادتك في الموضوع. الجو في البيت يكون مثلا هادي والست مثلا توفر للراجل بتاعها الاسباب اللي هي تخليه يقعد مش يهج. النوادي الرياضيه. التعليم. الافلام. طب تقدر تقول لي طرق الغش والنصب في القمار؟ اول هسالك سؤال، ايه رايك في الاصدقاء اللي بيقعدوا مع بعض عشان يتسلوا شويه فياخدوا من بعض فلوس؟ دي القمار. ياخدوا من بعض دي تبقى صداقه دي. بيخطفوا من بعض ويبقوا اصدقاء. ده صحيح. طيب في ناس بيتفقوا مع بعض ضد واحد من الاول يعني من البدايه. دول بقى اللي هم صحابات جنيوتا. يعني ثلاث اربع جنيوتات شافوا حضرتك معاه 500 600 جنيه 300 جنيه 200 جنيه 100 جنيه يروح عاملين بقى على ايه؟ عاملين لك فخ. ايه الفخ ده بقى؟ كلهم يلعبوا لحساب ايه؟ جنيوتا واحد. ايوه. اللي بقى انت مش معقول خمسه سته يخسروا الواحد. انت لازم تخسر معاهم. هم يقسموا المكسب اللي ياخدوه منك انت عليهم هم. هم هم اللي هيكسبوا. ليه؟ لانك انت بتلعب ضدهم لوحدك. طيب يا سيدي انا هقول لك دلوقتي قصه موسيقيه ممكن تكون قصتك او قصه اي لاعب قمار. بتبتدي القصه تقول: كنت زمان عايش سعيد في جنه مكونه مني ومن مراتي واولادي. لغايه ما دخل بيتنا مره واحد صاحبي فقال لي في يوم: تعالى نلعب 10 كوتشينه في البلكونه. فيك 10 كوتشينه في البلكونه. فقلت له البلكونه بس وما عنديش كوتشينه. قال لي يلا بينا على القهوه. ومن يومها ليله بعد ليله اصبحت امارتي محترف. في يوم حاولت الست بتاعتي تحشني عن اللعب فشخصت فيها وقلت لها: بفلوسي بفلوسي حر بفلوسي. قلت لها بفلوسي بفلوسي انا حر بفلوسي. غضت وقالت لي مش قاعده معاك. وحاولت قبل كده انها تفكرني بماضينا الطويل. انا ما كنتش متنبه لاي حاجه وصرخت فيها وكنت هاجم عليها عشان اضربها. فقامت بنت الصغيره تصرخ وتقول: يا يابا لا لا لا. واخيرا مشت من البيت هي والاولاد وقعدت انا لوحدي اقول انا اللي اشتغل كل اللي جرالي. انا اللي اشتغل كل اللي جرالي. كنت باستمرار في نار موزع بين القمار وبين حبي لبيتي اللي فقدته. ولقيتني مرة بقول لنفسي ما اقدرش احب اتنين، ما اقدرش احب اتنين. كان عليا ان انا احب ترابيزة القمار او احب بيتي. وفضلت مراتي واولادي ورحت صالحها قالت لي مش ممكن اقدر اصالحك، مش ممكن اقدر اصالحك. قلت لها انه بادي خلاص توبة. قلت لها انه بادي خلاص توبة توبة توبة توبة. قالت لي رجعت لك يا حبيبي. رجعت لك. طيب يعني اياك القصه دي انت ممكن تحولها يعني الى واقع في حياتك. طيب احنا متشكرين جدا على شجاعتك وعلى انك انت قدمت لنا عظه ضخمه وقويه. الفريسه اللي قدامنا دلوقتي دي نجمه السينما والمسرح الفنانه امينه رزق. ست أمينة إذا سمحتي. أيوة. إزاي دخل الفن في حياتك لأول مرة؟ في الأول طبعا كان في المدارس كالعادة. أي. بيخلونا نمثل بعض قطع كده بسيطة. أي. وبعدين لما كبرت شوية طبعا بقيت أتفرج على التياترات مجرد فرجة، فالفرجة دي انقلبت إلى غواية والغواية انقلبت إلى احتراف. إيه الرواية اللي انت شفتيها فأثرت فيكي وخلتك تغيري طريقك يعني؟ والله كانت رواية للأستاذ يوسف وهبي، كانت رواية الذهب. أيوة. وشفت فيها كده تلاميذ بتوع مدارس وحاجات زي كده، فأيامها كنت في المدرسة، فطبعا دي أثرت عليا تأثير كبير. ده كان في بلد ايه؟ هنا في مصر. في مصر. انتوا بلدكوا ايه بقى تتعمل؟ لا بلدي طنطا. طنطا. طب انا عاوز اعرف حاجة، انت يعني قعدتي في الطريق الدراما فترة طويلة قوي. وما زلت فيه. وما زلت فيه؟ ضروري. لكن يبدو انه على المسرح بس مش في حياتك الخاصة، هل له أثر في حياتك الخاصة؟ والله له أثر كبير. إزاي؟ لأن دايما نخلي الوقت حياتي منزوية وأحب الاعتكاف وما أثر برضه بعد الشيء على حياتي الخاصة. يعني تفتكري إن حياة الفنان ممكن تؤثر على حياته الخاصة وتطبعها بطبع يعني؟ أعتقد كده. طب أنت بتجيبي الدموع منين؟ لا مش معقول. الدموع دي طبعا في بعض الاحيان بتكون اصطناعي، تكون جريسلين. انما ده ما يمنعش اني بكون متأثرة جدا، لكن اللي خلاني ما دمعش حقيقي كان حتى في اول بداية عهدي بالتمثيل كنت مثلت رواية الذبايح وانفعلت جدا لدرجة اني تأثرت خالص فبكيت حقيقي. وانا عادة لما ببكي حقيقي بيتخنق صوتي وما اقدرش اتكلم، فاني اقدر اتكلم بعدها ما فيش فايدة وباظت قفلة الستارة. فمن نهارها بقى نصحوني الاساتذة بتوعي اني ما يجبش اني اندفع اندفاع كلي لدرجة ان انا انسى شخصيتي. وفعلا اما الاقي نفسي اللي جام حيفلت اروح متسكرة حاجة. فارجع تاني الى قواعدي. طب مين اللي كان له تأثير كبير في حياتك فنيا يعني؟ طبعا أستاذي الكبير يوسف وهبي. طيب أظن ده سؤال معروف جوابه. ضروري. طب مين أول سيدة مصرية اعتلت خشبة المسرح؟ سيدة مصرية؟ في عصري أنا؟ ولا لا في... أول سيدة على الإطلاق وقفت على المسرح ومثلت. انا افتكر ايميليا ديان مش حاجات زي كده معرفش بالظبط. لا مصرية مصرية صميمة السيدة روز اليوسف. روز اليوسف؟ اه طب فيها حاجة رهيبة اوي. انما حضرتك قلت لي من قبل ما كانش في مصريات طلعوا على المسرح، كان في سوريات ولبنانيات وكانوا بيجوا يقيموا في مصر، لكن مصرية هي السيدة روز اليوسف. طيب اذا سمحتي من احسن الحاجات اللي انت بتلقيها، طبعا انت تلقي يعني بامتياز جدا في شتى النواحي، لكن من الحاجات اللي انت بتتميز بها القاء الشعر، فممكن نسمع منك دلوقتي حته من مجنون ليلى؟ والله ممكن، بس يعني صوتي مفروح شويه. صوتك مفروح ليه اولا؟ لاني بمثل روايه جامده شويه فاثرت على صوتي، فمن هنا حاصل لي البحه دي. انما اقدر اقول أدركت أن السهم يا قيس واحد، وأن كلينا للهوى هدفان، كلانا قيس مذبوح قتيل الأب والأم، طعينان بسكين من العادة والوهم، لقد ذوقت ممن لم يكن ذوقي ولا طعمي، ومن يكبر عن سني ومن يصغر عن علمي، غريب لا من الحي ولا من ولد العم، ولا ثروته تربي على مال أبي الجم، فنحن اليوم في بيت على ضدين منضم، هو السجن وقد لا ينطوي السجن على ظلمي، هو القبر حوى ميتين جارين على الرغم، شتيتين وإن لم يبعد العظم من العظم، فإن القرب بالروح وليس القرب بالجسم. افتكر ما قلتهاش كما يجب، لاني مش معقول الواحد يمثل كده في ساعتها وصوتي مش مساعدني فعلا. لكن ده حاجه جميله. طيب ممكن كده يعني ابقى جريء شويه واسال سؤال شخصي؟ اتفضل. ما جاوبتيش لغايه دلوقتي ليه يا استاذ امير؟ العجيبة السؤال ده في كل حتة امشي فيها يسألوني زي ما كنت صعبان عليهم. والله الحقيقة وكلهم عارفينها ان المسرح خد كل فراغي وكل وقتي وكل حواسي وكل شعوري، وما قدرتش اوزعه ما بين زوج وما بين مسرح، يختار الزوج يختار المسرح. فبالحقيقة بما ان يعني غيتي للمسرح فاخترت المسرح واكتفيت بيه. أفهم من كده يعني ان حضرتك اتجوزت المسرح في النهاية؟ فعلا. واتجوزت كتير فعلا في الروايات. طيب يا ستي هقول لك بعض اسماء الافلام وتقولي لي معلوماتك عنها بكلمتين. شطر. كلمتين دول يا تقولي لي اجنبي ناطق او صامت او مصري ناطق او صامت. طبعا انت حضرت السينما الصامتة. حضرتها. طيب غزل البنات. مصري ناطق. طيب تحت ضوء القمر. تحت ضوء القمر. اهو ده وقعت بقى. ده فعلا مصري صامت من الافلام الاولى اللي طلعتها السينما المصرية. ما حضرتوش للأسف. طيب فيلم انا افتكر طلياني. طلياني طلياني ناطق. طلياني ناطق. طيب فيلم انوار المدينه. شارلي شابلن ناطق. لا ازاي ما كانش ناطق؟ لا صامت. انوار المدينه شارلي شابلن صامت. هو انا في الايام دي انا شفت ناطق. لايم لايت هو اللي فيلم ناطق ده اسمه انوار المسرح او اضواء المسرح، لكن انوار المدينه والله الاسامي بقى متشابهه مليان دعوه. طيب الدكتور فرحات. الدكتور فرحات ده كان ايام المرحوم الجزائري. ايوه ناطق افتكر. ده مصري ناطق. مصري ناطق. طيب فيلم زهرة العمر. مصري ضروري ده. ده مصري ناطق. لا مصري ده بالوايم. ده مصري ولا هو ناطق ولا هو فيلم خالص. كتير فافتكرت من ضمنهم. طيب يا ستي هقول لك انت بتتابعي الاغاني المصريه؟ على حسب ما يكون عندي وقت فراغ طبعا مش كتير لكن اهو في بعض الاحيان. طيب في اغنية لعبد الوهاب غير اغنية مين انت معرفش لكن من اولها لاخرها باستمرار يقول فيها معرفش معرفش، تبقى اغنية ايه؟ دي كمان اللي معرفش. عارفة قصيدة لست ادري؟ لست ادري؟ لست ادري ترجمتها يعني معناها معرفش. طول القصيدة من اول اخرها بيقول لست ادري لست ادري. عايز توقعني. طيب هنسألك سؤال كده تستعملي فيه خيالك شوية، ازاي تتصوري شكلك وصوتك لما يكون سنك 75 سنة؟ يا خبر. والله شوف انا اعتقد حاجة، الفنان دايما مكابر ما يعترفش في السن، انما يعني ضروري برضو هيكون يعني شوية صلصتتني الامراض والبتاع، فطبعا هيكون شكلي مشوه جدا. مش ضروري يكون مشوه، يعني هيكون شكلك عجوز ممكن يكون لطيف يعني كما اتوقع انا شخصيا كده. الله يبر بخاطرك. على اي حال ضروري هكون عصبية جدا في حالة زي ديت، لان ذكريات الفن والحاجات دي هيكون لها اثر كبير، والشباب والمعجبين والمعجبات، فكل ده طبعا حياة ثلاثة، فهيخلي هيترك اثر كبير من الشيء من العصبية، فهتبقى طبعا كل طلباتي كده بشيء من العصبية. ازاي؟ مثلا اكون عايزة حاجة طبعا ابي مستعجلة عليها جدا. يا بنت يا فاطمة. يا بنت حكيني الشاي اجري اوام، ولما طبعا مش هتلبي نداية بسرعة هقول لها روحي الله يسامحك. انت بتنزلي السوق احيانا ست امينه تشتري حاجه؟ والله دي غيه عندي ان اشتري الحاجه بايدي. مثلا سوق الفاكهه وسوق الخضار والحاجات كله، كل حاجتك بتشتريها بايدك تقريبا؟ مش كلها انما يعني في بعض الاحيان. دي حاجه لطيفه. طيب تقدري تفتكري ايه اللي بينادوا عليه باسم اولى للشربات؟ اولى للشربات؟ يا اولى للشربات يا ايه؟ والله ارجوكم دي اول مره اسمعها. اولى للشربات يا جوافه. طيب لاتين يا نايح ولا عنب زيك؟ البلح. البلح الامهات او جميل؟ البلح. طيب عسلت مني انا بياع العسل؟ بطاطا. بطاطا، برافو. طب القوطه بيقول عليها ايه؟ القوطه؟ ايوه افتكر. لا دي مجنونه ما سمعتهاش، اظن بيقول زي التفاح وزي الورد يا قوطه. زي الرومان يا قوطه، حاجات زي كده. زي الورد يا مجنونه. ومجنونه دي جابها منين بقى؟ طب ما انت عارفه ليه بيقولوا على القوطه مجنونه؟ لا القوطه مجنونه عشان سعرها باستمرار متقلب. طب ما كل الحاجات سعرها متقلب. بس يعني اهو المسكينه وقعت فيها القوطه يعني. طيب عارفه يا ستي بياع الكتاكيت بيقول ايه؟ الملاح. بيقول ايه؟ يا رب الملاح. يا رب الملاح؟ انا ما اعرفش بالظبط. يا مربي الملاح. يا مربي الملاح؟ يا اللي بتربي الملاح. يا اللي بتربي الملاح. طب ايه رايك بقى في الموسيقى؟ والله اعتقد ان انا مش هنجح فيها، متهيألي كده. طب نشوف كده. نحاول. بتاعت عبد الحليم حافظ مش هي؟ دي القلب بيتنهد بتاعت ليلى مراد. طيب طب واحدة تانية؟ اسكندريه. صح، برافو. بتاعت اسكندريه.

البلد كلها تزديكي بالروح يا فريدة المحاسن. معدم كيش ويدوم عزك يا فريدة العصر والأوان. بس كده يا نرجس ما هو يزيد خيرك. نعم هاتي يا بنتي هاتي. أهلا وسهلا. الله الله الله تسلم إيدين اللي طهى واللي سوى. خذوا بالكم مني كويس أحسن أكون صابع من غير ما حس. يا سلام وسلم. بالهنا والشفا يا سيد عميس. الله يهنيكي يا ست الستات. بقى يا ستي أيوة. السيد رشاد بعتني عشان أعرف الميعاد اللي هتشرفي فيه بالضبط. أيوة أنا رح أقوم أنام شوية وبعد ما أصحى أدخل الحمام وأطلع ألبس وأتزين ويحضروا لي العربية الكمبيل وبعد العشاء أكون عندكم بإذن الله. العشاء؟ ومن يصبر السيد رشاد لبعد العشاء؟ ده الود وده تقوم تروحي من دلوقتي. طيب خليها بعد المغرب. بعد المغرب على خير الله. يبقى أقوم أروح أبشره زمنه قاعد على ناره. وبدل ما أضيع وقت ألفت الأكل ده في المنديل أتسلى عليه طول الطريق. انت عارفة بقى المشوار من هنا للمرج. مين بيهب؟ افتح. نفتح عليك. انت مين؟ انا من طرف الست فريدة المحاسن جاي اكلم السيد رشاد. عاوز تقول له ايه واحنا نقول له؟ مش ممكن، لازم اقابله بنفسي. استني نديله هبر ونرد عليك. فريدة المحاسن بعثتني اسأل حضرتك عاوزها تيجي الساعة كام؟ ودي عايزة سؤال، هي مستنية ايه؟ دي تيجي من دلوقتي يكون احسن واحسن. طبعا دي فريدة المحاسن مفيش زيها، هي دلوقتي بتريح جسمها وبعدين حتقوم تاخد الحمام وتلبس وتتزين وتيجي اظن بعد العشاء. كويس. عشاء ايه اخينا؟ ده يبقى متأخر قوي، قولها تيجي على طول. عشاء ايه وبتاع ايه؟ سيادتك عايزها تيجي من اول السهرة انا حنفذ لك اللي انت عايزه. لك علي اذان المغرب يأذن علينا واحنا هنا. ده بالكتير، واذا جت قبل كده يكون احسن. فهمني؟ فهمك فهمك يا سيد رشاد. اتفضل. ما تأخذنيش يا عم الماظ، اغا حاجة ساقعة على معدة فاضية. يا الماظ خدوا عندك وقدم له اكل وكرمه غايه الاكرام. تشكر يا سيد رشاد يا منبع الجود والكرم. انا اكل واخذ بعضي واروح على الست فريدة المحاسن اخطفها خط وتني جاي بيها على جناح الصرحة. على جناح الصرحة. ودعوا بليها الدواء بيزيد حبيبي كل ساعة حلاوة بيزيد فؤاده كل لحظة أساوة يا حلو يا قدي شوف الحيران ولا أسى يبان ولا يتكلم ويفوت علينا من بعيد ويتسلم كأنه عايش كل يوم ويانا اللي يفتح النفس ويجوع. احنا جوعنا بقى يا سي رشاد. اكتفينا من المزات فستق وبندق ولوز وجوز واكباد مشوية وخلافه. عايزين التقايل، عايزين الاكل اللي بصحيح. انا شم ريحة الاوازي والطيور. الله الله الله الله يا الله. هات الاوازي والطيور واللحوم وبعدين تجيب الأسماك. ليه يا سيد رشاد؟ الأسماك أولا لأنها محبشة باليخني والسلطات اللي تفتح الدماغ. وأنا معاك السمك قبل. تعالي يا نرجس اقعدي جنبي صبريني لحد ما يجي السمك. أنا هو يا أستاذ بس اوعى تمرمشني. ما تخافيش أنا ما أحبش البسالي. أنا عارفة إنك تحب القرود. يا سلام يا سلام عليك، أنت اللي فهماني. يا سلام على القروص ولحم القروص يا قروص. لا وبعدين يا أستاذ لا أنا راجل غيور. يا سلام أنت راجل ظريف يا سيد عميش، أظرف راجل شفته. وأنا أشهد بكده. أنت يا رشاد دايما تقع على الناس الظرف. اسمعوا بقى اسمعوا. أنا أحكي لكم حكاية على بال ما يجي السمك. ايوه اسمعوا. واحد خليفه كان بخيل وبيستخسر فلوسه في الشعراء. أيوة. وكان عنده خادم يحفظ القصيده لما يسمعها من اول مره، وجاريه يخبيها ورا الستار تحفظ القصيده لما تسمعها مرتين. يقول الشاعر يقول القصيده، الخليفه يقول له دي مسروقة واحنا عارفينها، قول يا ولد. الولد يقول قولي يا بنت، البنت تقول القصيدة. يطلع الشاعر بخيبة امله وبرج عقله حيطير. مين عرف الحكاية دي؟ واحد شاعر اسمه الاصمعي. ايه الاصمعي؟ ايوه الاصمعي. الاصمعي ده ايوه عمل قصيدة مع قربة ونقشها على لوح رخام وجابها على جمل وغطى وشه باللتام ودخل على الخليفة. الخليفة قال له انت عارف الشروط يا اعرابي؟ قال له عارفها يا مولاي. وكانت القصيدة كالآتي. صفير البلبل هيج قلب الثاني لي، الماء والزهر معا مع سهر لحظ الموقلين. صوت صفير البلبل ولو تراني راكبا بل على حمار أزهلي يمشي على ثلاثة كمشية العهرندلي.

الشاب لو تجود عليهم بحاجة يناموا عليها، دول بيناموا على الأرض في عز الشتاء. يا الله تديهم ثلاث سجاجيد. يا سلام كريم وابن كريم. ومحضر لك صرة فيها 200 دينار بس تستر علينا. عيب يا سيد رشاب، خلاص وحياة ابوك ما انا جايب سيرة لابوك، بس ابقوا اعزمونا. انت معزوم من دلوقتي لحد عمر طويل. يا جماعة يا جماعة شغلتونا عن السمك. يا طبيعة يا الموت، هات الاوازي والطيور واللحوم والطواجن والصواني. يلا يلا يا الموت نفذ. يلا يا فريدة الحسن والمحاسن افتتش السمك. يلا يا اولاد اتعشوا وبعدها تاخدوا الحلل والسجاجين وتدعوا لاهل البود والكرم ونتقابل في الزاوية. حكايات زمان من القصص الشعبي. زاوية الطفيليين أوبريت شعبية، كتبها محمود بيرم التونسي، قام بالغناء عصمت عبد العليم وفؤاد شفيق، واشترك بالتمثيل عايدة هلال، رجاء حسين، فؤاد شفيق، حسين فياض، محمد ابو النصر، عصمت نعمان. ساعد في الاخراج يوسف محمود. زاوية الطفيليين اوبريت شعبية من اخراج عثمان عبازة. من زمن فات. صديقي المستمع، هقدم لكم دلوقتي برنامج صواريخ اللي كان بيقدمه الإذاعي المتميز الراحل المأمون أبو شوشة، وحنشوف مدى مقدرته على التقليد والأداء المبهر. بيستضيف في الحلقة الفنانة مينا شكيب. تعالوا نسمع مع بعض صواريخ. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تحييكم وتقدم لكم هذا البرنامج صواريخ. الخير عرفتونا وشرفتونا، نورتوا البرنامج ونورتونا. محدش سألني ليه هقدم الحلقة بصوت الرحال. سبب بسيط قوي، ان الضيفة اللي هتقدم الحلقة كان ليا بعض حاجات وحاجات، كانت دلوعة وانا انور عزي. الضيفة هي بشكيل. ايها الرجاله والستات، لا مؤاخذة، أصلي ماليش سؤال على اللغة العربية الفصحى. في حكاية لطيفة حصلت لواحدة ممثلة، كانت مرة عاملة ميعاد مع واحد صحفي عشان تديله حديث للمجلة بتاعته، وهي كانت يعني من عيلة تعبانة شوية، وحد تبدان قدام الصحفي بمظهر عليوي قوي. لكن دي احكي لكم الحكاية، انا امثلها لكم احسن، واللي حيمثل معايا رفيع الشان ومحمد عوض. يا سيدة يا سيدة يا بنتي يا سيدة. وبعدين معاك يا ماما، ما قلتلك مية مرة بلاش اسم السيدة ده. ليه يا بنتي كفالة الشر، هو حد بيستعر من اسمه؟ قلتلك مية مرة انا دلوقتي بقيت حاجة تانية. اسمك راخر غيرتيه وخليتيه حاجة تانية؟ ايوه ايوه يا ستي، انا مش قايلالك ما تندهليش الا باسمي نيني. نيني؟ اه ها؟ وازاي بقى تركب دي؟ يعني تبقي نيني ابو شطورة؟ لا يا ستي، نيني رفعت. ايه؟ واسم ابوك راخر بهدلتيه؟ يوه. وبعدين يا ماما، القصد انت كنت عايزة ايه؟ في يبتي واحدة فندي واقف برا ومعاه ورق وقلم وبيسأل عليك. يوه الحي هاتي اوان يا ماما، ده الصحفي مندوب مجلة عصعيس الفن، ده جاي ياخد مني حديث. ايه؟ عايز ياخد منك حديث؟ ايوه. ولما انت معاكي احاديث ما بتدينيش انا ليه؟ ده انا امك. ده حديث يعني كلام حينشره. حينشره؟ اه. وينشره كده من غير غسيل؟ ايه يلا اوام خليه يجي. ايه البطلو ده واسمعوا ده. اه بس اسمعي يا ماما. نعم. وعي تغلطي قدامه كلمة كده ولا كده وتصدحيني. ها اتفضل يا الدلعادي. نهارك سعيد يا ست هانم. نهارك سعيد مبارك. انشانتي. انشانتي؟ ايوه دي يعني ازاي صحتك باللغة الامريكاني. هو في لغة امريكاني؟ امال مش في فرنساوي وانجليزي والماني؟ ايوه لكن اللي اعرفه انا ان الامريكان بيتكلموا انجليزي. ما هو الانجليز كمان كانوا بيتكلموا امريكاني، وبعدين كل واحد منهم خد حقه، مش كده يا ماما؟ امال يا بنتي الحق يعلى ولا يعلى عليه؟ هي حضرتها تبقى ماما. اهلا وسهلا، تشرفنا. يشرف مقدارك يا اخويا. والنبي باين عليه جدع ابن حلال. اجيب لك يا اخويا طبق كشري؟ احنا والنبي النهاردة طبخين عقبال عندك كشري يعجبك. يا ماما. لا ميرسي متشكر. روحي يا ماما قولي للسواق يحضر لي العربية البويك. والعربية البويك دي تبقى ايه اخرى؟ العربية اللي عندنا بتاعت ابوكي كارو. ماما. اذا سمحتي والله هسأل حضرتك شوية أسئلة. اتفضل يا أستاذ. حضرتك بتمثلي في السينما؟ أوه طبعا طبعا، أنا مثلت دور البطولة في 7,210 فيلم. ياه على كده بتكسبي كتير من الأفلام مش كده؟ أوه طبعا طبعا، أنا باخد في الفيلم 10,000 جنيه. جنيه يمطح جنيه. يا ماما. ها وعندك ثروة في البنك؟ اوه طبعا طبعا، عندها يا اخويا اسورة في بنك الرهونات. ماما لا مؤاخذة يا استاذ، اصل ماما بتحب تهزر. طبعا طبعا، ما انا فاهم ان الست الوالدة بتهزر. انا عندي حوالي 100,000 جنيه في البنك. ايوه في البنكرياس. بنكرياس؟ ده على كده لما تحبي تصرفي فلوس حضرتك تكتب الشيك على روشيتا. هو حلو قوي النكته دي. ميرسي اشكرك. وعندي حضرتك عمارات؟ اوه طبعا طبعا عندي عمارة كبيرة قوي تركها لي والدي. وفين دي بقى؟ ايوه فين دي والنبي علشان اعرفها من رخصة. ما انت عارفاها يا ماما العمارة اللي بابا ما كانش يحلاله السكنة اللي فيها اللي في باب الخلف. يكونش قصدك على سجن التشكيبة يا بنتي؟ ماما وصحيح حضرتك عندك اوتوموبيل؟ طبعا طبعا طبعا اوتوموبيل ابو رجاله يا اخويا. ماما ما تصدقهاش يا استاذ. على كل حال يا ست هانم اذا كنتم اغنيه بالشكل ده فما صحش بقى تكذبوا على الوزاره. وزاره؟ وزاره ايه؟ مش انت الصحفي؟ لا صحفي مين؟ ضمنك مقدمه طلب تطلب اعانه لوزاره الشؤون وبعتوا لي ابعت حالتكم الاجتماعيه. Oh, yeah. وغريب اركب لك النجم لابدين الحد الحن والنهارة يا يا يا السعودية فيه واحدة هتنزل في المريخ الحياة فتحة لسه رحلة جميلة بنت التواريخ هدي شوية يا السعودية فيه واحدة هتنزل في المريخ على ايدك يا ابو عطوان نزل خدك احساس دي معاها تلات وزات ومشن زبالة حمهات الحق الحق والنصارى يا خلاص خلاص يا سيدي. ايه يا دكتور؟ خلاص بقى فول مخالي. الواد مش هيعيط تاني ابدا. تعالى يا دق دق. ما شاء الله ما شاء الله. تعال انت مش عاوز تروح السماوات في متي يا بابا؟ ده احنا لسه الساعه 5 الصبح. مدهش مدهش. كمل خيرك يا دكتور. العفو العفو العفو العفو. لكن فين مراتي؟ جايه حالا. تعال وسام يا رجل. ده مبارك يا فندم. جوز حضرتك باين عليه جدع لطيف قوي. اشكرك لكن ايه المناسبة؟ من غير مناسبة. مش فاهمة قصدك ايه؟ اصلي شفته كان لابس المايوه دلوقتي. طبعا لانه نزل البحر. ايوه مفهوم. وطبعا اللي ينزل البحر لازم يلبس المايوه. مفهوم مفهوم. واللي يلبس المايوه لازم ينزل البحر. ايوه يا فندم مفهوم. واللي يلبس البحر لازم ينزل المايوه. مفهوم يا فندم مفهوم. لكن ايه الداعي للحديث ده كله؟ هقول لك عالداعي حالا. قولي. لكن يا ترى هو نزل البحر قبل كده ولا دي اول مره؟ اول مره ولا ثاني مره؟ بتسال ليه؟ بس بسال. وليه الاسئله الساقعه دي؟ علشان الدنيا حاره يا هانم. سؤاله؟ لا هي مش سؤاله، هي نوع من الاستفهام. وتشتكي عن جوزي ليه؟ بس حلم سياسك كده. تتداخل في شؤون جوزي ليه؟ اقول لك يا فندم. مالك انت كان يعرف يعوم ولا ما يعرفش يعوم يا بارد؟ يا فندم بس روقي دمك شويه. روق دمي ازاي وانت ما هو يا فندم لها سبب. ايه هيكون السبب يعني؟ اقول لك يا هانم. هتقول ايه بحكي لك حكري؟ يا فندم بس اسمعيني. عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان جوزك عمل غص في المية انما كان ضايع فيه قوي. ده اللي انت عايز تقول لي عليه؟ لا يا فندم مش بس كده. ايه تاني يا فندم يا حكري؟ هقول لك يا هانم. قول وخلصني يلا قول. بعد جوز حضرتك ما غطس في المية ها بقاله دلوقتي ساعة ما قابش تاني. هكذا تنتهي هذه الحلقة كتبها انور عبد الله، موسيقى علي اسماعيل. شكرا والى ان نلتقي، لكم اطيب المنى من ساري. من صديق المستمع، الأسبوع القادم إن شاء الله حلقة جديدة. أجمل تحية من مهندس الصوت رضا الدفعوي. كنتم مع تسجيلات من زمن فات. سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم مشيرة كامل.